الحمد لله، الحمد لله هدانا للإسلام وأبان طريق الإيمان فلا لبس فيه ولا اعوجاج، واختصنا به من بين الأنام وجعله لنا منهاجا، وفق من شاء لحج بيته الحرام، فها هي وفود الرحمن تفد أفواجا أفواجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أضاء الله به قلوب الأنام فصار نورًا للعالمين وسراجًا مضيئًا وهاجًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. المتقون هم الأولياء حقا، إن أولياؤه إلا المتقون، وهم المرحومون صدقا، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام حين أراد الله تعالى أن ينفذ أمره ويمضي قدره وبنى إبراهيم عليه السلام البيت الحرام، أمر الله تعالى خليله أن ينادي في الناس بالحج وأن يدعوهم من هذا الوادي المبارك والذي كان قفرًا لا ساكن به ولا مجيب. عندها دوى نداء الخليل عليه السلام تنفيذًا لقول ربه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. عندها تجاوبت الأصداء ولبي النداء، فحج الناس بيت الله الحرام وتوالت الأفواج على مر القرون والأعوام. وها أنتم اليوم في مطلع شهر ذي الحجة، تكتحل العين قريرة بمرأى ملايين الحجاج، وقد أوشكوا أن يتكامل عقدهم على هذه الصعودات الطاهرة، وتتشنف الآذان بسماع التلبية والإجابة على كل لسان، مجيبين نداء الرحمن: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنه اجتماع مهيب وائتلاف عجيب لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام العظيمة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إنه طلب الرحمة والمغفرة والعتق من النار. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب والخطايا. هذا مع مضاعفة الصلوات وتكثير الحسنات وإجابة الدعوات ومواقف الرحمات في منى ومزدلفة وعرفات. وما أدراك ما عرفات؟ حين يعتق الله عبيده من النار ويباهي بهم الملائكة، كما ثبت في صحيح مسلم: يسر الله حجكم وأحسن رفدكم وتقبل منا ومنكم. عباد الله، حجاج بيت الله الحرام، إن هذا التجمع الإيماني العظيم في عرصات المشاعر المقدسة وفي أرض المسجد الحرام له حقيقة سارة تهفو معها الآمال وتتطلع الأماني، أن يتحقق الاجتماع والتآلف والتعاون والتناصر بين كل المسلمين في شتى البلاد والأقطار، مهما تناءت الديار، ما الذي يمنع توحدهم واجتماعهم؟ وها هي الملايين اليوم تجتمع في بقعة واحدة خلف إمام واحد، قبلتهم واحدة ومقصدهم واحد، ويتجهون إلى إله واحد جل في علاه. إنها نواة ضخمة تبعث التفاؤل والأمل أن يجمع الله المسلمين وأن يوحد صفهم ويصلح حالهم. أيها المسلمون، لقد كانت الروابط قبل الإسلام قائمة على العصبية والقبلية والمصالح الدنيوية متجاوزة العدل والحقوق، فجاء الإسلام برابطة الأخوة في الدين والتي تجاوزت كل الفوارق الأرضية، وجعلت الحق والعدل والإيمان مناط النصرة والولاء. إنها أخوة الإسلام، وإن أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وطئت قدمه المدينة المنورة هو بناء المسجد، ليكون رابطاً يجمع المسلمين ويوحدهم. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار في صورة سامية لم يشهد لها التاريخ مثيلا، وأرسى مبادئ العدل والمساواة والموالاة والمؤاخاة منذ فجر الإسلام وحتى فاضت نفسه الشريفة، بل حتى في حجة الوداع كانت نداءاته حول هذه المعاني. فكانت من أعظم مقاصد الإسلام وأجلها توحيد كلمة المسلمين وجمع قلوبهم على غاية واحدة. فترى اهتمام الإسلام في الاجتماع للصلاة وتسوية الصفوف كما في الحديث: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحس بدنو أجله لم يشأ أن يغيب حتى تكتحل عيناه برؤية أصحابه صافين خلف إمام واحد في الصلاة، فكانت ابتسامته ونظرته الأخيرة لهم وهم في صفوفهم في الصلاة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع حتى في الطعام كما في سنن أبي داود وابن ماجه. وفي الحج اجتماع وتوحد في كل شيء حتى في المظاهر والمقاصد، كما نهى الله تعالى في الحج خاصة عن كل ما يكدر هذا المعنى العظيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الاجتماع هو شعار هذه الأمة ودثارها، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذه الأمة التي تشهد شهادة الحق وترفع شعار التوحيد لهي أمة واحدة بالرغم من كل القيود والحدود على النفوس أو على تراب الأرض. إنها أمة واحدة بدينها وعقيدتها ومثلها العليا، في آمالها وآلامها، في انتصارها وانكسارها. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة مهما تناءت ديارهم واختلفت ألوانهم وتباينت مستوياتهم، أخوة قرر القرآن أركانها وغرس مبادئها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حبل الله هو الجماعة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وعند الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإن من المؤلم أن هذا الشعور العميق قد كدرت عليه غشاوات المادية والشبهات الفكرية والشهوات والحظوظ الدنيوية، وحيث أدرك الشيطان وأعوانه خطر التفرق على الأمة، فقد كان حريصا على ضرب بعضها ببعض. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. لذا فقد حذر الله تعالى من التفرق، فقال سبحانه في محكم التنزيل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ذلك أنه سبب الهلاك، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال جل في علاه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إنه أسوأ أنواع التفرق، وهو التفرق في الدين. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فأي شقاق أعظم من الإعراض عن صراط الله المستقيم؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيها المسلمون، حجاج بيت الله العتيق، إن الانتماء الإسلامي حقيقة شريفة القدر، ممتدة الأثر، موصولة بأعظم تراث في الوجود. فالقرآن العظيم هو الوحي الخالد إلى أبد الدنيا، وكل ما خالفه مبتوت الصلة بالسماء. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعلى قمة في البشر، وهو أشرف سيرة، وأصدق سريرة، وأصدق مبلغ. وشريعتنا الإسلام كاملة شاملة، ولن نستعيد مكانتنا بين الأمم إلا إذا صححنا انتماءنا، خاصة في وقت تنادى الآخرون لأديانهم من غير تورية ولا حياء، مهما كانت باطلة أو غريبة. إن الاجتماع وإن الوحدة الإسلامية ضرورة قصوى لبقاء الأمة والحفاظ على كيانها. إنه يساعد على مواجهة التحديات، ويورث القوة والعزة والمنعة والمهابة في قلوب الأعداء مع بركة الاجتماع. وإذا سمحنا بأسباب الفرقة أن تنال منا فلا مستقبل لنا، لأننا لن نكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. أما بعد، أيها المسلمون، الأمة هي الأسرة الكبيرة التي ينتمي الفرد إليها، ويشارك في رسالتها، وينشط في ميدانها، ويكافح تحت رايتها، مبتهجًا بانتصارها، منكسرًا لآلامها. والإنسان الكبير يهتم بأمته كاهتمامه بنفسه أو أشد، والإنسان الكبير يهتم بأمته كاهتمامه بنفسه أو أشد، ويبرها كما يبر أمه أو أكد. وإن الواجب يقتضي شعور الجسد الواحد في بعد عن الأنانية البغيضة التي تذكيها الفوارق الجغرافية والمؤثرات السياسية. أمة الإسلام، إنه لا ينكر أحد دسائس الأعداء ومكرهم حين ترى الفرقة والشقاق تدب في صفوف الأمة، ولكن ينبغي ألا نلقي اللوم على غيرنا لنتبرأ من المسؤولية. لا بد من المصارحة والواقعية، واستحضار الآية القرآنية والسنة الربانية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. إنه التنازع والتفرق، واختلاف الإخوة وخصام الرفاق، والذي نهى الله عنه بقوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بل لما وقع النزاع بعض النزاع المتأول في صفوف صفوة الخلق رضي الله عنهم وقع الفشل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. لقد رأوا ما يحبون وهو النصر وشارفوه وأوكدوه، لكنه النزاع الذي أورث الفشل وقلب الموازين. فماذا نقول لإخوتنا في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي أفغانستان وفي بلاد شتى ملتهبة من بلاد المسلمين استعصت على العدو لكنها تاهت في خلافتها إن المسلم ليتجرع الغصص ويتكفف العبرات ويخنقه الحزن والأسى وهو يرى بعض المسلمين مشغولين ببعضهم، قد ارتدت سهام بعضهم لصدور بعض والعدو يتفرج في حضور. أهو قدر الأمة أن يصبح الاحتراب الداخلي هو ثمرة بعض انتصاراتها في العقود الأخيرة، بدءا من تحرير أفغانستان وانتهاءا بهزيمة الصهاينة في لبنان، مرورا باندحار العدو من غزة وفشل الغاصب في العراق؟ إننا ننادي المسلمين ونناشدهم الله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن تغلب المصلحة العامة على حظوظ النفس وأنانيتها. والواجب على القادة والعلماء القيام بما يستطيعون لوقف النزيف الهادر من دماء المسلمين، فهي من أولى مقتضيات الأخوة والموالاة. فالنصرة والتناصر واجب على المسلمين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وفي الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه. ثم اعلموا أيها المسلمون أنكم في مستهل عشر عظيمة أقسم الله تعالى بها، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فاحرصوا رعاكم الله على التزود من الباقيات الصالحات، واغتنموا أعماركم قبل الفوات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأحيوا سنة التكبير والتحميد والتهليل في هذه الأيام الفاضلة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله رسول الله وخاتم أنبيائه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ به للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم هيئ له البطانة الصالحة، واصرف عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واحقن دماءهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وادفع عنهم شرارهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين.